أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة بكر وسورة بأفرية الديتانات مجعي سورة الانشقاق والليلة يسمى انشق داسكم ودعابا تهي. سورة وسورة مكية وحا اي كمي تهي سورة به سود دي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكن وراء. سورة آيات هذا شن يلغاتن آياتون هدينو ساكو ابن سيدي سورة دؤو ورانتي وسورة مكية وحي تابان ايسا ارميه كسر سنة عقيدة الاسلامك اي كهد بجريان سورة بها مكية وحي تاباتي يا ملا ايا شدة ديدة وحي ورك هذا كبل لو دي سورة انا يختاباتي ارميه وهوينو للاكل مدونو intan qiyaamada la gaarin oo marka duniga gadoomaysa oo saacad la saacad aan raayneysa qiyaamadii baad dabadeegsigaysa waay marka taabatay duniga uu gadoomaysa waxyaalaha marka saacad ay dhacayso muuqanaya ila samaa unfaqat wa aadina bi rabbiha wa hubbat wa idha al-ardu muddat wa alqad ma fiha wa takhallat wa aadina bi rabbiha wa hubbat dabadeed waxay ka sheekaysay إنسانك إلى إنه ددك أبوري إنت أوددك إنه ليهينا أوددتونا أيوه أو شقينا أيوه أرد أيوه شقنا سوسي ليهي أما أنتظرون لها دلشي سويحي أيوبهني وحي إنه قعنت كل جو حسلي أوده بولا شقينا أيوه كل كاتا وحي خصوصي سي جد أبلا شقينا أيوه أرد أيوه في أبن نلش هذا إيه أدنيا لو حدوه بانتهي قعنت أقول لك تو أيها وحال لك من مارمانا إنه آخر هذا أشق قيثتك ووشي آخرك وأنفعلها إنت لدنك كن وشايات كتب أشيد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقين وحي بمدي تابتي نفس المشركين تاها قرآن كهيك أيك التقنائي كل كاسي لارا سيسو ردو ومخلوقاتك طيب كمدو إياب له أيها كل لارا سي awa warso marka ay qorraxda dhacdo ay habeenkii maalinka isku darmayaan maalinka galbtay habeenna soo galay awa warta gudulka ay ku dhaaratay habeenkii waxa makhluuqaatka gudhiisa ku sugan bay ku dhaaratay bayahay ku dhaaratay siiba marka wasiinkiisa kaamil noqdo xalay habeen horo kale walaal xalay uu madoobaaday qolkaas ay tilmaantay heerar badan basharka inuu maray ama noloshiisa inta uu nool yahay inuu heerar badan mara أما مركة ودنتو هرر بدن مرايا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق تاسي سورة دو هذا شيء وحي ورك يديكو قبا قبايسي حناوه إلو اللو جيديي قال هذا لغانا عنانا يا إيمان لان يدر أدينا دي إيبا مال والبطال كوي وحيي قاه إله سودة جيي كوي معجاكا رسوش اللو تاياري كوي كوني قاها يقول انت اركاية حدنا ايمان لانتو ذا فما لهم لا يؤمنون واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وحي دبدت وقدر سي ايمان لانتا يقول عذر داركو دي لدن لي اقل ايه مقل ايه لدي ايه انت بالله ياري رسول الله دير وحي الله دجي الدين اللوغا على الهور دي كل هذا ايمان خمين وايه فبشرهم بعذاب الأليم من مركا ايجان عقابك ادك اي مدنجهين قولك هو مصير طائفتي أبهمه الله بيضي سمايان وأبا الريالي وحاسيانا قلت عاسيالك فبشر بعذاب أليم قلت أبا الريالك أنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فردوا بالله بسواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ هذه السورة وعن سورة تنتب الله بأي بسم الله اللهم اجعي عزك الشدي اللي الرحمن نحريس جودة الدومة دي سوادة قارتة له الرحيم يميد قار أهانه وإنت إساقر هم إساقر عادي وإبن نحريس تنه له. قال تعالى hadduu wuxuu yidhi ilaa waqtiga assamaau cirka inshaqad samadu ay dildilaacdo, dunidii baa gadoomaysa, calaamaadkii iyo raadkii la yaqaanoo dhan ayaa la baabi'inaya. idaa goorta assamaau cirka inshaqad samadu dildilaacdo wa adinad ay samadu adeecdo lirabbiha, rabbigaad bay dildilaaca ku adeecaysaayo, ilaah baa yidhi dildilaac, markaasay adeecday dildilaacday oo wa xuqad samadii loo suganay rabbi adeecday. mar haddii rabbi dildilaac yidhi iyadiina ay dildilaacday, waa sugan tahay rabbi inay adeecday goorta ay samadii sidaa dhaca qabsato. wa idaa waqtigii alardu dhulkii muddad la taago, taagidda intanay ka sii badato carradu ballaarato, sidee u ballaaranaysa? waxyaalo badanoo hadda quwadeedii qariyaha dusheeda fuula, biyaha kor fadhiya arlada iyo geedaha ka baxay iyo buuraha dul fuula, meelaha godkaa, meelaha burcooyinkaa, inaha haddii intii laga qaado la dhiso waa kala baxaysa. kolka waxa weeye wixii gudaheeda fuulay, dadkii degnaa iyo wixii dhisnaa ama wixii dabeeciba iska ahaa oo rabbi ku abuuro geedaha iyo buuraha iyo kuwa, ama wixii basharka ka dhisay guryii aqaliya degmaaha, wixii oo dhan baa la xaaqayaa, kolkaasay ballaaranaysa. waxaad arkaysaa markas goorta qudrada ee banala tusaayo amuu alla dhaaranaayo waa u badan yihiin samada iyo dhulka iyo xidilaha in lagu dhaafo. dhulku hoonuu xishaaban yahay, meesha dusheeda lagu nool yahay wey, cirka waa meesha risqiga ka yimaada aabuu xishaaban yahay. kolka iyadoo laba yaab la ah ama kana uu yahay dunida salkeedii wey, aasaaskeedii waa dhulka, degmadeediina waa cirka. haddana xagga dhaqaalaha marka laga hadlaayaa, dhulku hooyo kuu xishaaban yahay, kudumaya ama dhimo ama noolow, cirkuna aabuu kuu xishaaban yahay. kolkaa labadii aabiyo hooyo idiinahay ee kana ku fadhideen kaana idinku degnaa, kaa cuntada ka baxaysay dhulkaa, cirkana ay ka imanaysay, wixii baa la riiqaaya. kolka adduunya ka sabar wey. wa idaa waqtigii alardu dhulkii muddad la taago oo alqad carrada ay rido maa fiihaa gudaheeda wixii ku jiray ama maydkii lagu aasay ama wixii rabbi ku abuuray ee kanji iyo dhaaman iyo dahab iyo wax ahaa, waxaasoo dhan bay dibaddoo soo ridaysa oy watakhallad ka eber noqoto, eber ka noqoto wax gudaheeda ku jira uusan jirin. oo wa adina iyada arladaana ay adeecdo oo lirabbiha, rabbigaad bay ku adeecaysaa, ridida waxa gudaheeda ku jira ay dibadda usoo tuurayso, oo wa xuqad loo sugo inay rabbigeed adeecday ayaa laqiya alinsaanu, dadka wuxuu la kulmayaa maa laa yuxiitu alkhiyaar, caqli iyo suurad waxayaan koobi karin, min ashadaa'idi walahwaan, dhibaatooyin iyo mashaqaan la xamili karin oo qiyaamadii ah. intaa waa suurgadoonka. intaa markay dhacday dunin dhamaatay aakhiraa la tegay, markaasaa arrimo yaab leh iyo xisaabtamid iyo is-abaalmarin iyo xoligii dambe ayaa lala kulmayaw. idaa waqtigii assamaau cirkii inshaqad samadu dildilaacdo wa adinad samadu ay adeecdo oo lirabbiha, rabbigeed ay ku adeecdo dildilaacas oo wa xuqad samada loo sugo inay rabbigeed adeecday. wa idaa waqtigii alardu dhulkii muddad la taago oo la fiidiyo oy wa alqad rido maa fiiha gudaheeda wixii ku sugnaa oo watakhallad ay ka marato, eber ka noqoto gudaheeda wax ku jira uusan jirin, oo wa adinad ay iyaduna adeecda arlada lirabbiha, rabbigeed bay ku adeecaysaa, ka eber noqoshada ay ka maranayso wixii gudaheeda ku jiray dibadda usoo ridayso, rabbigeed bay ku adeecaysaa. oo wa xuqad loo sugo rabbi inay adeecdayba laqiya alinsaanu, qofka wuxuu la kulmayaa dhibaatooyin jaablow. yaa ayuha alinsaan, yaa ayuha alinsaan, dadow innaka adiga dadka kaadixun baa tahay mid dhibtoonayo, ilaa rabbika rabbigaa inta la kulankiisiiyo geeri laga gaaro baad dhibtoon, kadxan dhibtoosho, fa mulaaqiihi mulaaqi lkadxi, dhibtiina waad la kulmaysaa. waxa weeye adduunyada intaad ku nooshahay waad dhibtoonaysaa, waxaadna ku dhibtoonaysaa danahaaga iyo saad howlahaaga u qabsan lahay iyo wixii shaqee camali aad qabanayso, haddana camalka allabuun buu u kala gurmaayaa, camal wanaagsan inuu yahay oo laga abaalmariyo iyo camal xun inuu yahay oo lagugu cadaabo. kolka intaad nooshahayna waad dhibtoon, goortaad dhimatay alla la kulantaana camalkii aad ku dhibtoonaysay ayaad abaalgudkiisii la kulmaysaa. in khayran fa khayr wa in sharan fa shar, laa tadlimuuna walaa tudlamuun, baa laydinku qaadayaa كل كوشي عمل كاغا وجودي أيات الله في كل كل مش يا أيها الإنسان الضرب إنك هذه الدتك كادوح المدلب تونا يا تاي والدنيا هي عمل هي واحدة تدخل بتونا يسايو وتعوي مال الأرض أيو وحبيبك صعنا يا إلى ربك إلى لقاء ربك ربك اللي كلك إنت اللي جقر كلمة لقاء ربي الوشة أيو وقريد كنت هدين لقير يلهوش وكاد ماتي كد حندب توشو أدخل بتونا يسا الدنيا دي هوش هذا أدنا فملاقيه ملاقي الكبسي نبكي أدخل بتونا يسا يتشقين يسا نتيجة يسي أبن قدكي يسي مثل كل مدونات جد الله لكل ما يأرغ لبو معمل كي نغضي كلك فأما من روح وطي الله سيجي كتابه بوق عمل كي سي لغوري إلا وحي عمل هاي اللي سميه لنبع الله قري كدهي نبكي با الله قري كلك هدوان أكسنا بيمينه حقا مذيق الروح الله قصيه فسوف دب دنبا يحاسب لحساب دونا حسابا حسابا يصيرا سهلا وينقلب والله بن دونا الى اهله حاكي في جنة وجوهي والله بن دونا مسرورا يصغب مثل فرح قليل وريغين ايا وعوية كدحي لبهم بمثل قنا يا عملك عمل سنهدوية وكاد اينو كسيكيني هدو عمل حنيهين وايمان دونا حديث باصولا به رسولك عليه الصلاة والسلام مسلم يا بخاري وريه حديث قاسا معيسا وركوع دينا يا حسابا يصير وها حسابا هدين لسيرو وعلى نحايا لكن ناشا انو لنكا الاهل يمين يهي وكتاب كيسي ميل التلقسي وهو ينقلب الى اهله مسرورا حدنا الله حسابا يباحولا رسولك الحديث بوكو يري من حوصيبا عذيبا وفكا دي من الله حسابا وعدا بني عائشة رسولك مغليس عليه الصلاة والسلام قل خاصي رسولك أري يخوف ستعتري أوليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب الحساب يسير قلت أن العذابين لنا حساب باب بشيء قاية من حسيب حجيب محلوثري قلت أن الحساب والعذاب إلى أن أوليها أنت حساب يسير الله حسابه أيوه ينقلب إلى أهل مصرور إسألوا حاسيسي أتقايا فرحسن مركز رسولك إلى عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض بو يركات شيء حساب ماهه مقعهم با حساب لقد دقوا بندق بندق واصله وهو يحديث قال أيضاً الشيء يدني الرب عبده إلى بأدون في سسود وين أي ويالله عليه كنفه فالكاسوك قرنا يا ضامد إنسا لك له وإلى بأدون في سسود وين أي مركاس له يا عبدي أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا وفعلت كذا وإلهي إساق كلي عدك لمارك سوى السرنجة فالكاسو نعم يا ربي لي وحي او دن او سميه مركا لو قروا لو بندقوا اسنو او قرتوا يا ربي ليهي انا سترتك على هذا في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اولا الدنيا دعيدي كموري انا كل سعودي وانا فقريناي ما انت نوافو دافاي كلك هو عردك حسابه يسيرة وحيش انت لو بندقوا سيقار مدى لك قريو ان لغو عناناني وان لغو دليلين وان لغو فشحارين وان لغو عذين فقارها نوص لو تصوي كلك حسابه يسيرة معناه دي لما لا حديث هي إنه شيء كل كاسو رسول كيري ولكن من نغيش هلك قف كلا قد أدرى قوات الله قل ورمحضو يا شيء ورماد يا شيء ناشا مكو يا شيء ليرا كاسي ولا دون هاي كل كتشي لما دو أقيب سمي قيب تهراتا فأما من روح وطي كتابه بوضع عمل كيسا كقرنا لسيه بيمينه قعن في سمي ديه فسوف ديب دنبا يحاسب الله حساب الدونا حساب الحساب يصيرا فضوله وينقلب وأولا بندونا إلى أهله أهل كسيب أولا بندونا أهل كان لشيء وكوه جنة وجولي إلا ضرب الله تلقلي مسرورا إساق وفرح لونتا لك جيه وبوعوه خطوة دنكي كالعمل كنو رواكنا وأما من روح وطي الله سيئي كتابه بوق عمل كيسا كقرنا وراء ذاري لبك لك فيه كتاب سنسا ما ربنا بينه وصمرتين لكن لبك عمود بان لشيء جيريه يمين يا شمال بان لشيء جيريه وراء ذاري وانا عصب كل كامل انسا دحنا لك سينايا قار ميدك لك سينايا قار نبيح لك سينايا قار نبك لك سينايا ما أهاني وراء ذاري هي بشماله باشكم منه وهو عوي وركي بلاسه باسيب بلاتي قفقا كان عاسقا وحنا قان لك ربما وحنا نقايو ولا نقالينا يا ضدما لك قبا ماها هل كافرها انت اللي قد دلاليو وقعان تيسب بحماشا لقلي عقابا عليه يا دبرك قعانتي شي لغا جيدايا قعانتي شي ودبرك لغا بخي عكر كذا حقا لغا ديبايا كلك وراء ذهرين واتاي بشمالهن واتاي ماشينا وعوية بيبدا لو ديبا يا النفس هذه اللي وش عقابها بيبدا النفس هذه وعقابة ما شافرها الله رب جناية هل كان دل لقد دليليو أو قعنتيس اللي قليو أو دمر كيس اللي قبحيو يا حق اللوغة ديبا يا كلك وراء زهره إيا بشماله لا يسكوت دريم نسأل الله سلام. وأما من روح أوتي كتابه لسيه وراء ظهره نمر كيسة كذب لقسيه فسوف دبدن بقورة وحا أي كل عامبا يدعوه ويردونا سبورا هو وحكا لنا قدبون انتوايو وسأف اللي ما في دوافو يوهوغا يبقى ورندونا فسوف دبدن بو يدعوه إساق ويردونا سبورا هو ويصلا وحو قلدونا سعيرا النار هريس لباتنا كنا على السبب في الكنيبة الوشيغا يا مركز لباتنا كل سهلناليس لباتنا ساقفك على مرنا يا مركز الوشيغا وادمحي سا إنسان باتاي لكن بطارة قصدك وقالي كو إنه إساقه كان كتاب كبيح للقسية لبرك اللوغة ديبي كان وحو هانجر في أهله كاركو ذي أدونك سمركو جوغي مصرورا مدفرحو هانجر قلقا فرحا أدوه ريركا يجوغا فرحي سي قلقا باريالكا واتين صومرها واعب صودان بان ليري ويخافون يوما كان شره مستطيلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين بان صومرها الدنيا ده مركز جوين بقى وضناها بغضين هايسي اللي كبقايين محالا مدن بي أورنجيرين آخر آهور تودات اللي قولك واحا ويا الدنيا ده انت هتكون موشاهي تلمانس اللي قاعد دونا يا بغضين قولك هدالة لك تقف بودبودة هيا وباي رقا هيا انا قراد بوصل لينا وما لا يعقل هو الميرون قان قاري اما والنسن يحي وإلا اللي آخرة كادن بيسو والمسير كاقوبي وأصحاب اليمين أصحاب الشمال جميعي النار توحيدنا كل من أذن وحاق أغين بودبود يا بيرق كوما إيكا قولك وحاوي بيرق قدل بيرق وصيبة حتى على باطل قولك وح باطل إيا حق براه لموسي فرحا يا أرك إنه إساقا كان وقفك كواد بالقدق ولو قففك وحاوي لكيلي دونه إنه إساقا كان وحوها في أهله أهلك وحيركي في أدونك أوجه بيبودوه دا وحقوها مصرورا مدل فرحيوه تدخل يديه عن قيامه يا حساب يا جميع النار مدنا مسكحة كوهين واسكفة لهم بدوها جفك الله ما دسك لي وحا ويا إنه إساق ظن وحوم لينا يي الله يحور الله ينسو الله بني وآخرة فما تلقشني الملحد بوها منكر البعثها وآخرة فرسل الله ديكو قلت جيسا وكل حساب تمعي تانا مسكحة كوهين وانا مدو الله قصقص الله وامد الله قفل أي إنه إسقى فإنه حم لينا أي الله يحور من وسن إبا ولا مني كل كافر دا آخره وضفر أي يكبر كابية ذو كبر سنة ونحن على وشي سكون جيل هو يمد دفاتا لهم مريو كل كافر ربي سبحانه بلى إن الله لا لا بين جاء هذا الكتاب إن ربه صدق وحو هذا كان رب وحو هذا من إسقى بصيرا الله أكيد بدمه قرتو نيادا قبي اما افدك احد الله الى انو سنو لابنين والا اقوانا لارك ايي قرتو بابلك كن فرح ايي اي قسل ايينا والا ارك ايي قلك ارميه اللقو ارك ايي اللقو ايو مبالغو الحساب سمي بلا انا رب اللو لابنين دا اي انا ربه ربي اسكان ربوه هذا به اساق بصيرا الله ارك ايو فلا اقسم بالشفا فلا اقسم بربي سبحانه وان دارنا ايا بالشفق أو وارتا كنت أعلن أيها شفق هو أول وراد مركا يدعوه ما شاهي كان عدي قد قدودك كم موقنا أيها قد قدودك كم موقنا أيها هو أول وحضا ما ينمضي كسيدا بيسا يملوي هذينك أيها إشكت بطاق أيها وهلك هو حدود سهدين بين نقوان إيسا فالك أميضا عن لبضي مدنهي كي هذين كين الرعصاني كين ما يرعصاني أو واربال إيها إشكو دردارا أيها ما شاكر داسا قولك كيف ربك دارنا يا إنك دارت مناسبة ما يري وقدر يابله واتين مري وحيالا ربك دارنا يا المخلوقات كاملة في مقار إليهن أما حق صمعين توضا يا قدر توضا أما حق النفع يا دافتا أي بشر كوليهن أما دراتا دا ويا لنكرا دي اللي أروريو الرماسة كموقنا يا قولك تفق وحيابا وي وإله نو صمعين كرو عدك لي حتى سوكو نضي أن لوغي فلا أقسمه دارنا يا بالشفاقي أو غارت أنكو دارنا يا والليل هذين كي بانكو دارنا يا يا وما وسقى وح هذين كجودي سجلا ما مخلوقات يودن ووح ويا مالنتي وترلك رفافو قبضنا البوكعة لكن هذين كي قبل أركابه في سيبوس وقلايا تانا دد يدوية وكد عيسى دد يدوية كد عيسى ومدل أركابه قبكيسي إيا حلوتيسي يماسو عوذي بري جري أيو إمارة إيا صلوها بين كوه قرع ذا مركا إذا عدو قبل فوقافته أيا شنبيو حرون إيا حتى ما لا يعقلك كل كهلين كي ويوحا وحدوها إيا أرورنا إيا ما لنكينا انت الله فرحا قبل ملكة الأبطان إيا مخلوقات كلهم بين عام قطاي كما كوبنا بني آدم ككلي والليل هبينك بانكو دارنا يا يوما وصدق وحا هبينك أوروري قدير سقايا مخلوقات والقمر ضيحا انكو دارنا يا إذا تساق مركة ضيحا اشتنكيسو كامل لغضو وصدح هبين صدح يتبانك أفر يتبانك سن يتبانك إلى اللي يتبانك انت مركو لا فواسي قابيا انت كون ريسان ووسا كامل لغضو كل كهبين ذا وضيحا كامل لغضو اشتنكيسو أليهيو ومقع قمرة ليلة هلال إيا قمر إيا بدري بالك ليلة صدح ذهبين أهو ريسا هو هلال وما كلمة بالله إنك قلكم صدح ذا فهو يروينانا إياهو قمر ضيح من نقونا إياه هبين ذا هو كامل كيانيس بدري بالك هو كامل نقضي والقمر ضيح بان كل أرقى إلى تصدق افتنكيس مركوب برجانو وإسوسو بحق ديجي إلا تركبون وحال ليبن لكل من آيا طبقا هو عن طبق هول كله لبا لبو إذين ديبا إياهو لا تركبون وحد لكم ميسان انت الدنيا ذا الجوكتان ما هدو داخلة تكتان طبقا هول عن طبقه كل كان طبقا عن طبق نبوي وهول يا مشاقة بشاكو لكم مايو لكن دون تأريم الآخرة إلا بدأ رأيه ومفسرين تلأيهن قالوا حيليهن هوسة تنلقوا دارتي وحد لكم ميسان واتي الدنك وهو إنسانكو على وشا مركة وكور دبعو ونفتا لقاليو أفر بلوت كبع دي مركة هوسة لكم ميو عاول انتو دعاني حينجيه ديقها وحماها لكن قورت النفل القليل ما هذا ركرت اوحى والبني ادم كجيه قف بني ادم وسعونا ايو اردى ايو فريسان ايه هدي على وشي تكون ولو لقيلة وحول تاسي تامركم انتو مألوف برتو مال عالي او نقوتو او اسعف انان لها بو ديبادة ايمان ايه ديبادة قورت ايمان ايه وضادو صومر ايه هوش ايه مقرن ايه مال يابلو صومر ايه انتا سكرالو لان ايه وحول بار مناك مركو يما دوغو يما لا يوخو سنقو عاول بكو جيري حدا ندبت بو يمد قرح يقضوه يضبين يوخو سنقاني واكد كذبنا مركو تاكب بحانا دانا نفتي أدنك أول لعاني يحبو عراسكم مدموتن جيري إله با مرشو بحكتين جيري يكاد أما حضون تي وحوبة درور جيري أما أفكا معابو مدموتن جيري قل كاسا عمتو سنوع هذا الهي أفكا لو صار هاي وحسا الله قبطينا يا اللبوت انت مركو دافو وصاقاتانا الكا ايو مشاقا كسو بحايا وهول كلا تلابتي يقول لكو فكفاي نقونيس كوس مركو لغضا معال انت اللوق ايو ليا وحبار المهاتو لها قرجومو اللي اريا محوال الله درين نقونيس لساقو مركو وحبور شدا مسؤولية فوشي الما كلكو لغضا كدرا طبقا عند الغواتو مركي لانو ليهاي كلكا وحي سعاني سارنتا الى ابقلفك تلاهيد قولد اخيرا كوفا فرتين كب الله قبرينا نفت مركا اي كب على قبر قولك قبرك عيني قابضك إلا قيي إيكا قضا يهدو ساعدة كجير أوسان قبن كريم نفتين اللي قسو علنا يلا شاقي وطبقا هولو سلاسة مركي اللي بضا مرغوتي مادو وحلوه ويدينا يوا هول خلي مركو انتو كبوحو قيامتك وا هول خلي مركا اللي حسابه وا هول خلي إلا أوكا قار حيك سعودا بي وجاني النرمدة لتركبون طبقا عن طبقا لتركبون وعادلت الميسان وفو ليسان طبقا هول عن طبق بعد طبق اما متك كفي فولي سانو لما ترى منهم بيكوزي ليبش فلك انت اضنوش هاي يريد دباقة ولا لا فما لهم ورمع ابو عنفو العاصيات كتير بوح الله شيئا لا يؤمنوا ايا ابن ابورتي نحن مينين وهو اذا قرأ هدي الله اغريو عليهم دسوضة القرآن اللو اخري ايا لا يسجدون الا سجودك قرآن كان عبمدي سيقيم قال وحي الناس الجود لأيهين أم أبيه أبورتي أيهما إلا إيه وضحي وسؤال يبلغ وما اللهم ما قال هذا هو عنه لا يؤمن عليه أبورتي أدي الله لا تسي أيهما إلا إيمين وهو إذا قرأ أدي الله أخريه عليهم دسوضة القرآن اللو أخريه أي لا يسجدون وسجودين بل سجود برهمين دا الذين الله كفروا قالوا بي يكذبون القرآن كي أبيه مرهميان لها بين البينين أيان نهاية سجودان مرهميان وابدفرسنه القرآن كي بيدفرسنه فبنه آي دفرسنهين مبجر إليهين أي معيه رميان كل هذا أنت قرتم إيمانك اعترافان أصير رميان وقال سمين يوحك للضرن سيدها بريانه إن يبكى كفريانه دينيه بل إشكده رميان الله رميان سجود القرآن وسجودا هذا الكيدة الذين وحى كفروا قالوا يكذبون قرآن كي بلين أيان لكن ما حد كفري والله أعلم بما يعرض والله معبود حقا أعلم ألو أقوم بلوي بما يعرض وحق ففي أرورنا أيان قفكنا أرورنا أيان ويلين أيان وهي اعتقاد حمي أدبلان أورك كوهيا فميرك يا مسكعدي يا حبتك أما بوجوده أما عملك يسمين أيان وحالا وحي سمين أيان ويلين ألو أقام بلن يهي وأنا أقول حساب تمدونه والله معبود حقا أعلم ألو أقوم بلوي لماذا ألو أقوم بلن يهي يجمعون أي كل ميان ويلين في صدورهم وفي صحائف أعمالهم ورغضها عمل كودا لوقري يلابت هذا وحايني يحمى قبا عقيدة حمى أما عملك حمى يسميين أي أروريا إيهو يبوى أو يهي فبشرهم وحاذا من بشاريسا بعذاب النار أي من حنو جسوي نار تسسوي يسوي إلا الذين آمنوا استثنية منقطعة بمعنى لكن هو إلا هو صائر انتو ذهن نقطه الذين أخيارته آمنوا حق الرميسي إلا أخيارته إلا سهل نقطه الذين أخيارته آمنوا حق الرميسي هو عمل عمل فصي الصالحات عمل ونكسل وإيمان هي عمل صوبا اسكو درستي لهم إيقوا وحيليهين فبشرهم بعذاب أليم وكد ميال لهم وحيليهين أجر أبان قد غير ممنون مدلقوا يا غير كيسا وجنة يصوابك لصين أيو لا مقطوعة ولا ممنوعة أي نكسوا مرني إذا وقع قل قواحا وهي أبال قد أن دماني هي النعمة جوكتا هي برواقة جوكتا هي قليلو سورة البرد سورة دانين هدر باللونين وسورة ديشان هي سيديتنا ما قاعدة سورة البرد بالليلة وسماء ذات البرد بيكو ما قاعدان تاي سورة دانا ومكر وسورة ديهم مكر كتو دقيبه كم تاي آية ذهاب وعلى بئي اللباتن آية ذهاب سيدي سورة دانو هذا الشيء وسورة مكية قل قواحا يبندق إيسا عقيدة الإسلام كلا لكن وضبحات الكوبة لإيقان السيادة وقهد ليسا هو حول قيسا الله يقان وأصحاب الأخدود والقرآن كوكومة عاضي قيسا ده وينكشى كين دون أمركا لقاره قيسا ده خلق أمركا بود أهان لغا فيريو وحاو هي تضحية نفط يا مال لبضب إنا يوم حكوان لنكولك إيمانك اللو إيمان وتقالك قيسا ده كدعي وحايا حي جد إله رميي وضب انت الله سيني ليري أما إيمانك كنغلا أما دبك الله يجب أن كنتم رأيا قل كاسي دبك دورتين وما قدم بيهايان دبك كاسي دورتين عاسي قصيدا يهلا ينم بقورا وقالوا وها يمن بي ما شاهد نباته دا اي كدع دي يمن بيهايد تاريخ دوها الضرق صني قل كا امضيه ساس اها او دن وفكالية تاشاكيتي انت اي بر رميسي اي قدك انت اللوقة دي حرد بالاسي انك انت اللو دوحي وقورية دب اللقب دي وارتا الدبك ايكا كدرمي يا اللي انت يجي لصوته بي ما كان نقول دين ثم سوى ما كان نقول ما يوى لغو طورا يا سيدا سيدا اللغو دي ما إسلام سوى إسلام تو إلما ير وموجو غوهي مركا عنا سيدا بركا كوبة داتي قل كاسا إن حزين إلما حدرتو قل كي دبك إلو غرد أي مريسي أي إيشا كيسي إلمي با والله دلو يري قل دبك إنك على الحق وإلما أن هذا القاري وضرها بيتني كورتي كوري سيدا سيوي قل كاسو يري دبك هكا بقي إنك على الحق بوي قف حقو سوى المبقى قل دبك قل كاسي دبك يقاسي قصة دا ساول لف نفرة وقاد لو ذهب لي قصة دا جو يودا قودنا وحوي وحي ماكا كقالي سنمالي الرحيم مدقار عننا قال تعالى خدوه يوصى ما العركان كلها صمدي ذاتي البروج دقمويك أو صاحبك هاي برجوك دقمو ملكا صمدوا وحي هذا هاي المال اللي دقو نارها نوحد دقا حد دقا نارها نوحد دقا واحد دقا كل هو مال التابع قول للدقو ونحبه للدقو ما هو وحشر إيا خير مدنا كله قلت وحشر إيا خير كله قلت مدنا معها خيرك إيا شرط الله وضبه إباها إيا خيرك الرب بعيس رب الحية سبب الآن شرطنا نكال كثبتي كو إماني والسماعي إركي بانكو دارتي سمدي ذاتي البرود دب موينك وصاحبك هاي واليوم المال بانكو دارتي يوم في الموعود اللي يبوها يوم القيامون سورة النساء وينكسوا مرني الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هو كم مال أنت يا بوهان إما نسيان شكي كون جيرين مال أنت هو واليوم مال ما نكون دارت ربي سبحانه الموعود اللي يا بوهان وشاهد ما نكون دارت إيه ومشهود شاهد كأيه مشهود كاس لكن يتران قول ذاك جيرين شاهد كوح الله وليهي أنا مشهود كوح أويهي لكن يتران قول وأخواش عصر المدل أركابة ووجهتنا أن أدل بليه شاهدي ومشهود الشيخ وحكوفة سري شاهد كوى النبي والنبياش مرحاتك إجريو وحاو دليل إن النبياش مرحاتك عيا سورة نساء نقص ومرمي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء قلت أشهد هذا الشيء أيها النبياش مشهود كان وأمته وأمته هذه بيكون مرحاتك عياله إن رسول شرع أمته هذا كون مرحاتك عياله إنذا القرآن كيكوس أرورتي يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم وقلك الرسول مركة ورأي وريرا لكن مركة ذنب وهيك جواب أيان قلك شاهد ومشهود إن النبي ياسي يأمريه إيا شاهد إنه يهي معلنة جمع راهي جمعذنا وموسم الخير فتك سوقي قال يوم خاتك على مشهود كان معلنة عرفين ليس بيما أو مبضل الحديثون ورأيك لك قارب على شاهدي وأمة محمد مشهودنا وأمة الله انت وذيك له وإن أمة المرخاتك عايزه لتكونوا شهداء على الناس ما صار ورطي ويكون الرسول عليكم شهيدا قارب على شاهدك وجوارح لي حبنا هدفك لأمة تشد عليهم بصوم مرتي إن حبنوا مرخاتك عايز وحمرك هو نفسا نحن يتبقى قلبه إن شاهدك وحل الله وجه مرخاتك عايز وأما جيرك يا أما النبياس يا أما عملك ماشي لقوسة ميه أرادوا شاهدك وكجرة وهو إيمان دونتا يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحالها إني أرادوا ورام يسوع قل قاويك شاهدة ضدكي وشاهدة مشهود نوعه ويوح الله مرخاتك عايو دون قل قاوة شاهد من كل دارتي وعلى الله وحا مرخاتك يا مكان نقنايا والنبياش كمديين وجيك دبك كمديهاي وطولك كمديهاي ومالماء كمديين ومشهود كيلو مرخاتك عايان كل دارتي وجيني إنسيا كوا انت قرأنك يقول يا سمسم لي ينكو دارتي يا قتيل وعرى الله كل عدي واخر يا دوم مسيغي اصحاب الاخدود ضحكوا وقضايي اخدود كوا جح جح در الله جحو كل كا جيت در كوري دوحي جري كل كا سا قريه لغو شيري جري كل كا قريه اي كولادان ونحل نقضان ونلان ما بدك لغو شيري جري قتيل وعلى الله عندي اصحاب الاخدود بدك كوي اصحاب توها كل كاسا أخدود كي لغوسي فصيروا النار لغوية قد كماركي لدوحي كذب نار بوليسو بدلايو قرية لغوشي لغو قبي النار أخدود كان لغا بدلايا أصحابو الأخدود قد كي النار النار تاها ذات الوقود سلالك وصحيب تاهي وقود إيا وقود كالو ووغا هداد قد ومسدر وواشريد النفس هداد وحشيد هيسد لكن وقود مركا لكوربه وحالا شدوه كل قريبه باكو جيرو لكن وقود وصاحبك هاي دبك هو رايا كوا صالا اللعنة ديو إله اللعنة ديو كل عديو وحي اللعنة دا كل عدي قورتا منك أمر كاو بقية قدك الله قد دبك الله سيدي يا مؤمنين سي الله رميزي اللي سوروري اللي قوهي دايو إشنا ماشا قنبرو يا الله ودوانا ماشا قنبرو يا الله ودوانا كل مركو وحاس مامولي حدنا النحري الزرق ودتك داوانا وامرك امرك اسم اللعنة دي كسعوتي كل قاسا ربي سبحانه إن وقت ظل اللعنة دي هم أصحاب الأخدود عليها النار تكر كذا أي قعود رفبيا وهم أصحاب الأخدودنا على ما وحي كركي أن يفعلون كسا مين أيين من المؤمنين دتك يبرهم أي شهود قوب جوه أي ووحي دانتي يبقى أسكر الدرة وامرك فريا وعبت هذا كدون ثماشا وحلو سمينا ايه كل كاسا يدنا متفرجين كل كاسا ادبلان ايه كبر ايه نحريس در الله اسكو دريد كل كاسا ربي وهم ايه اصحاب الاخدود على ما يفعلون وحا اي سمينا ايه بالمؤمنين لاتك الارهم ايه كو سمينا ايه بي شهود قوك جوه ايه مرقا قصة وزينا سيدا عينو صوت المعني بي هاي ان عاسي ابوها امني بي من دقر كل كاسا ددك ايه بكر رمي ايمانك مركي او مغلي ayuu isna taa ciqaabo uga dhigay oo yiri qofkii kan noqon waayo waxa dabka lagu tuuray saxiix muslim baa bisada oo aad u dareen ku jirta marsi gaar ahaaneed إذا كلية درسي قرهانة كل كاسا ربي لو شيقا يا سبحانه تأكيد المدح بما يشبه الذب انت أدنى بذبتك المعلقة شيقا يو حتى أنا أمانت أمودا بيسا الله أمانة تنوك لون لك أن تبكى لبوش دي محال وقوة وصدو دنبيه إقابك انت الله إن خلوح النور دبل لفوريه اللي بوش دو محوكم متي وحيكم متنارك إلى وقت يوم نقموا أصحاب الأخدود ما ينقوصا منهم كون دبك يكون في دايان المؤمنين وما نقموا ما ينكهن أصحاب الأخدود منهم مؤمنين حق هذا وعكر كما ينكهن إلا أن يؤمنوا إلا المؤمنين الرمية الكرية أي أن لقوا قوصوا حق هذا لك كعبي بالله ربك حق لقوا عابدين رمية هنا دنب اللغة بقي أليه العزيزي الدوم دي سكاتك أليه الحميدي إلا مهدنا الذي الله له إسايا كنجي يوسمنا تي ملك السماوات إلى ريال هنسدو يو الأرض إلى ريال هنسدو الله صدع إلى إفمائيين سنادن باللغة دي والوقع سليم مركة المانا يابك لإبالي يا هيا ماشا الله كيني وافر تلمانو مركة ورب الله معبود حقا نجي عزيبا الله كيني العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض لما سيبه تلمان توجد مني وحاوي الله صدع إن الرمية حقوي هاو حدن بالله شكادي قاماه قولك يغيبه وكيدني الرمية حديث إيه وأيام دركوا لعضا إبليس لا عرري حدن إنت الرمية سيني وحي إليه حقو ملاي مدى الله قد وحاوي حدن الرمية إسكفت داية الله شرفت إيه عزة ذلك ذاتك ملان قلي الرمية إنه أدوى ذا الماهي إيه إلا فوضى عبسلان بيه إنه إلا فوضى عبسلان يا هايدا الله سلاسة ذكي الرمائي مغان قلي إلهاس أبضت نقضي ما هاي إني أدوادة وحكود عما أكدون إلا أن يؤمنوا إني رمائي وعنه إلا قمت قنصا بالله رب العقل وعابدوا علي العزيز كاتك أضوماذا الحميد اللي مهدين أيي الذي الله له كنجي أرسم ناتي ملك سماوات إلا ريالها نصده إيو الأرض قل ريالها نصده أي لماذا أرسم ناتي والله رب العقل وعابدنا شهيد أن الله دال عنا يوم على كل شيء وحل الأرك كل شيء وصله وحود عين إنت بك ورسل ما يبقى جبوية أرك يوحي العين والله معبود عقا شهيد أن الله دال عنا يوم على كل شيء وحل الأرك كل شيء دسيبه إبا دال عنا قلت عقابة دكا سلوغو تلقري أرك لما عذابت من ربي وشيقي ماذا قال لماذا أي قالوا بهم كن متين عذابة يميد قميد أي مؤمنين تقولي قل كان لبا عذابت بعند ذا اللوغ لي قال تعالى خدوح ير إن الذين وحا فتنوا بلئي المؤمنين لتك أدرهم من إيمان كوذي تبلئين أي ويقو تلضى ذا وحي هاي لبك إنت اللقاء عبسده الله اللقاء فرطو إن الذين وحا فتنوا بلئي المؤمنين لتك أدرهم من يرقى يو المؤمنة كوة قبضها أدرهم من ثم قورت البلئيين أي مؤمنين تقولين حدنا لم يطوبوا كفبك إنت على أجيب جلال أن إبعاد أبتوا بكينين فلهم قوة وحيليهين عذاب جهنم جهنم النار تأذيب إليهين وبكفرهم قال لماذا أي ربك قال أذاني كفرتين عاصيا بين جهنم كجاشا وقال إلو داقان ولهم وحاكري قارنم أوليهين عذاب الحريق قمد أي مؤمنين تقولين عذاب لبات بكلهم لبا عذابهم قل كواحي لمتها الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله جدناهم عذابا فوق العذاب قل كالله عذاب إليه يلا ماشي كالقينا يانكرنا ولهم وحيليهم عذاب الحريق قبدا أي مؤمنين تقبين يلا عذاب كوذي له قل كاتاقل لي مؤمنين تهيد بردا اللقو سميه يعود القادتي يتلحي ذاقسي إيمان كواحو البكاء قالي يسي النفط وظهرتي وحي الله تلقي لقيسو إن الذين ذكر آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فري الصالحات عماشا صوبا ندير هذا إن نفط هذا البابي فهو إيضنا لهم وإليه جنات باريال تجري أي قلقون إيسو من تحتها بارتا قيدها إيا قريها كويا الهوست هذا الأنهار وبيال أي قلقون أيام بإليه ووبيه خمرضها في عناها في بياها في ملبكها إيا بارية عمتو انت اشوز موديسة ايه قوة اللقين ايه مكا ساربي لذلك بدك حقا شنو ايمانك يا عملك الصوبة نسكون درس دي برواقة اللو تلقى ليبا الفوز اللي بانا الكبير وين قولك وعا رب كوشيكي كبير نما محض ملينك الهي وين اوحو وين كوشيكي هاو قرن واحد اضيها قياسي كرتاها مسكح لها دلقى ماها أو عيابه وركي قال الأموري فالكاسة لقيا الليبان وين بيليه إيهو وحيدا كان دبل بابيه دبل بابيه ودبل وفيدا يؤركايين لكن ربي وخير ذلك الفوز الكبير ولا قوة وحا أي هلا هاي الإيمان كو ظهركو قاري آك حويه دما داد قوة الله متلقى لي قوة عاصيالكها وارت المؤمنين تكفر حشان إيهنا إلا كفر حشارك إلى وحير سبحانه إن بطس ربك الله توجنك وعصيالك توجيه لسديد المدرمون بطسك واتين والأخذ بقوة قبشئي ويسكو درم ولبن على الإسلام ويوما نبدس بطسة الكبرى بين صمرني وهو يتوجن عصيالك الله توجيه وقعنا النحريس لهم لغو قبطه قل كاسية واسكابة درهان لهي ما هداه لسديد الوسفه قل كقوة وحا الله متلقني وحسانها أقاله إن بطر ربك ربك قبش ديته وعاصيالك قبن دونه توجين دونه لشديد المدرن قل لحميل كريم تلمانه إبا ملكا ليه أغري أثناء ديسية صفات كيسة إنه إبا هو إساقا أي يبدو بالله بخلق يمركو أبو رايو إساقا إنقوه الرئيسة صفات إذي يوحو جانقوي يوحو هاريقي مبنى جيرين أي إساق بالله على غير مثال سابق إسوى المثال كوري أي جريم أي أبو ريد الجنود يكون في مخلوقاتك إسكب الله إنه إله هو إله يبدئ مخلوقاتك أبو ريد هذا إسكب الله ويعيد حتى أنتم بابئي ومركلة سوء لنا وهو إباء الغفور ألا أستريد بلان وإيو أنت رغم يسهر عذيبه وأستريد قففك يا إله القرى الودود إله جعيل بلان وإنت رغم يسهر عذيبه هذه يدود جعليها قل كاسوها الضرع جعيل كيسي قلبي بوضع قلينا يا مركز إيبا يرجع لنا يا وكلك واقوة إيمانك اللقف في الدين الله يا ودرك كد على ناي ولهن لقبو انت أمو الله كبحسن لحي جعل كيرك قلعك وعسى جعل قوشي خرايا الودود إله إسجعل إسيوي أما الودود إسقاب جعل هذا ذو العرش عرش قوي إنت الله أبو ريوصر رأي الله له والمجيد الله شرف له فعال الله سمي يوي مما يريد وحي إساق أورها بأيون بو سمعيها وعيدك وريمان كرتا وإرادة ليسا شلشلين كرتا مجوجين كرتا مال هل أتاك حديث الجنوب هل أتاك مكوي من حديث الجنوب إذا ما دي ورسم الله يقوح مال وأصحاب الأخدودك كبسيه الرئيسي وإلينا نصيد أصوى كالي بذك إيمانك كالد يالله من جري وقفك ملك إبره ما يرغعه هذا من جري هو يعتمدها فرعون ولقي ملعونك فرعونها هي وثمود هي كملها قل كاسا ربي ربال قففك اي قلن ترسم مايا اي الذين وحا كفروا قالوا بي في تكذيب بي بكوش بيه بيهن الا اللبانيو اي يكون حجيلان وقفك احون قل كواقف لك لك مقدرن بيهن الا اللبانيو ما حي لو عدم الاحتراف لا بالا ضفرهن في تقديم بيكون سريه والله معبودك حق أنا من ورائه يلا قراش هذا أيو محيط وح الله واحد قال إنك كذا هي وهذا والله حساب تمي دهنا حتى أنت أين ليه أي قفك قال يانا والله أرورنا يا واحد قال والله معبودك حق من ورائه يلا قراش هذا أيو محيط وح الله واحد سمعيا كذا هي علما بكو كذا هي وكتابة بكو كذا هي حتى قدرة بكو كذا هي وكل حساب سمعيا وسكون مقونيه بل هو قرآن مجيد بل قرآن كي ويا وحمرك الله صور نقضي قرآن كان أي بانين أيان هو أرق أي بانين قرآن قرآن وي. قرآن كاسو مجيد شرف أولان تايوي وقل كا قرآن كل الليل أي كبانيان قلوه قون صدمال إيقا خريبان قون قلب إيقا آيسل حي قل كا إيقا حمانت لجرتا قرآن كلا مجيرتا وي بل إسكدا وحن أي شيك شيك أيان أي هو قرآن كا قرآن قرآن ويا مجيد شرف يقين أولان تايو ما أهمت كلمة حفظ كوية لكنية حدنا في اللوحين بكوية لا معفوظ لقى إلالية دي القافية لعني إيو دورين إيو وهو البلغي إلالية أيوب كوية لو سورة دموا سورة طارق سورة اللح إيا سيدي تنادو مقع إلى سورة طارق بالليلة وصماء والطارق أيكم مقع عبانتاي وصورة مكية وكمل سورة دي سودقي انت رسولكم مكا كنولا آية لها ذا تضبية تنمل سيدا السورة دون هذا شيء وصورة مكية وموليه كساب سنة عقيدة الإسلام أي إيكاد ليس لكن بعثي هي النشور أي أولا فنبرة الدلوي واوي واللقاك عكرين أي أي موديسي وإن تسيسا إلى قدرة دي أود أولا إياه إنه أضومها مر لفا سعي اليوي وكل شيء هذا إبر كابوري إنه سعي ليها محل كتاي وعبا دارشاء سمد أي حدقاء كل هران إيسو ayay suurada warkeeda ka bilowday xidigaha muuqanaya habeenkii maalintiina dhuumanaya si dadku ugu hanuuno wey. Dabadeed waxay sheegtay adilooyin waaweyn oo ku tusinaya ilaa qudradii iyo awooddiisa. Waxay dabadeed ka warantay waxyaalaha la qarinayo ee maskaxdiiyo laabta lagu hayo in hadhow inta la kashifo layshor dhigo dadkuna labada say ee dunida lagu gudbo oo ah qofka hadday dhibaato ka hor timaad ama isagaa isdaafaca oo quwadiisi iyo tabartiisi iyo awooddiisa ama cilm baa gacan siis xaggaasaan labadiiba jirin famaa lahu min quwati walaa nasr. Tabar wax lagu maquunsadaana meeshiimata wax gargaar iyo garab ku siina inayan jirin ayay sheegtay. Waxay warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay inay qur-aanka ka hadashay innahu la qawlun faslun wamaa huwa bilhadli oo sidii tan oo kale ay u tiri bal huwa qur-aanu majiidun fii lawxin macfuud ayay tanna qur-aankii xaqiijisay iyadii oo bilaabatay waatana بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله يا بسم الله ألما يحيي عسك شدي أليه الرحمن نحريس قود نحريسة الرحيم مدقار أهاند نحريسة قال تعالى فبوحول والسماء بانكو دارنا يا عرك والطارق حذق قوة فلارنا حذق قورة يا هذين طارق هو كل ما يجيب بالله هذين كي يحيي ما دور دنبال ليا قولك حذق واحد طارق لو بحيي هذين بو سعونا يا مال المقن ماي waa qudra yaablo ilaahleeya wasamaa cirkii baan ku dhaartay waaariqi xidiga cawada dheelmadaan ku dhaartay ashkaasheeda xidigaha iyo midabyaalka ay leeyihiin iyo say u shaqeeyaan iyo socodkooda qudra cajiiba wey in lagu dhaartay mudan yihiin. Wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya mataariq taariqaa lagu dhaartay waxa uu yahay kolkaasaa lagu sheegoo lagu yihi annajmu xidiga wey asaaqibu dilelinaya mugdiga oo isagoo carshiga ku yahay oo samaawaatka ka shisheeya ayuu intuintaa soo wada gudbay inuu halkan kaaga muuqanaya kolkaa hawo badan buu soo jiiraa oo halkanuu kaaga muuqanayaa wey. Kolka xidiga inuu mid gaar ahaaneed iyo ururka yahay iyo inuu yahay caam caam ahaan baa wanaagsan. Kolka xidigahoo dhan ayaa ifa meel saray ku yaallaan oo dhaweyn haddana hawo badan bay soo jiiraan iftiinkoodii baa halkan kuugu imaanaya walow ayaan la tirsan karin dayax iyo qorax. Wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya mataariqu xidiga guuraya waxa uu yahay markaasaa rabbi yidhi taariqi annajmu xidig wey asaaqibu duleeliya ama dalooliya mugdiga. Wixii loo dhaaranayo waa maxay? Waxa weeye in kormeerayaalna dul saaran yihiin oy jirta ilaalin lays ilaalinayo muraaqabiyo kontaroolo xun iyo sanba waxaad samaynayso dhan la ilaalinayo waatan wixii lagu dhaartay in kullu nafsin naf kulligeed lamaa calayha naf la arkaba dusheeda waxaa xaafidun malag ilaalinaya oo xun iyo sanba waxay ku hadashay samaysay qoraayo in kullu nafsin intaasi laba macna ixtimaasha inay tahay mukhafafa min athaqiila iyo inay naafiya tahay. Markaad ka dhigtid mukhafafa min athaqiila wuxuu warku noqonayaa ingu arrinka wuxuu yahay kullu nafsin naf kulligeed lamaa calayha xaafid marka la maashidi maysid إنه شأني كل نفس نفكل لما عليها قرك إذا وحا حافظ ملك إلى اليوم هداد ما فيه كدك لما غاصري بمعنى إلا بين نقونيسا معناه وقل نقونايا إن كل نفس ما كل نفس نفكل ما جرته لما هديسا جرته عليها قرك إذا حافظ بها إلا عليها حافظ مركات إن كدك تنافيه لما انتهت شديد بمعنى إلا نقونيسا معناه وحاوية إن كل نفس ما كل نفس نف كل قد ما جرتو إلا هديبا في جرتو عليها حافظ بار ملك إلى لنا هي حني سنبا وحي سبا يساوي كابدونا تاكده إن كل نفس نف كل قد لما عليها نفل أركب دوش إذا وحا حافظ ملك إلى اليوم فلينظر الإنسان مما قوله أدي الله مركا لغو سيئة كتوسيسة أود إلى أوكرو جلد الأود لسيكون كي هورو هدنا انتو بعض إنو سيئة دي أسو عليو ذكي آخر أقول حساب تمام. قال تعالى فبوحوا إلى فلي يضرب الهدى وراء الإنسان قفك مما وحى خلق لك أبوري قرص إلى واحد تسوع المائي أبلا ذاي أبوري ذاي يدفقوا نقطنا كوفنا ولا يذكر الإنسان أن خارناه من قبل ولم يكن شيئا ركلو فلك ما يقول كالدوني كل فروحا لك أبوري باب أبوها ما الباب على لك أبوري إرياد يالله في يوح ناشا كويا اللي مجرين kolka haddana haddii mar laba adoo baaba lagu soo celiyo adigu bal kala bixi abuuriddaadii horyatan dambe see u diidaa wey falyandur insaan insaanka ha dhowro isagoo ictibaar iyo maskaxda iyo wax ku fiirinaya mima waxa khuliqa laga abuuray jawaabta arag khuliqa insaanka waxaa laga abuuray mima indiyo دافق بودبودا يخرج كبها من بين صلب نظري وترى إذك الحمائن تولحي انت هذي كي مادان وهي كي مادان انت أولا حيث اللفنا بارتا إياك الحماها انت هذي دعانك كي مادان وانا دعانك اللي ماذا قولبا كي مانا يي وك الحماها كدومركا كي مادان نباركنا كرقا كي مادان لماذا دعان وسمدنا كالحماها كسب بودي مدنا دبر كبودي وما لها اسكو لفتي المقالين كاسكو هردي هي اللي قابل كل كادي وحا لغا ابوري الى تراهيد عدي سوء لكرتا مالي كل كادف كاقارك كل قيسان كي وحا لغا ابوري مما انبيو دافق بود بولاي سب سب ما يلغو ما دي سيدا ربي حبتوك يا ارك نعم كوا بود بودا وتدفو ومعني سب بود بودوي كل كا اير اير بقولي ما داو واب بود بودا واق جنتما ماها مركاسية بولينك واح صباح لماها ووح جنتما يا سيدا اللوغ يا ارك واحد أدوك أركي ولقى معها واحد أدوك تارينا معها لكن ما اللي قاوب يعني والقول شيء واحد واحد جنت مايا أما حد بايا كرحماك سو جنت مايا أما حد جنت سو جنت مايا مركب بشكع سقط هاي إن خلنا الإنسان من نسبة أمشاج برح ينكا أبورني أول نصور الزهري وينكوس أمرني ولقى الإنسان كي وحال لقابوري مما إن بيو يافق بودبود أيو يخرج كبها من بين صوز دبا نحدي يهو ترابي كالحنود كل كاسا ربي إنه إله صالي علي دعان كاحوية بودا إنسان كامل وبوغا يكابوري على ردعه إنسان كأول ماشا كابوري شو عرديسة لقادر وكلا حمد علو كرن كسال ورن كرأي اللي نسو عين كرأي ما عليكو كلا دوينه إنه إله على ردعه إنسان كسو عرم تيسة ومر لباد لو سو عليا نرى الله لقادر إبواء وودا يوم مغلل بولا سو عرين أيا تبلى السرائر وحي قصونا الدبادة اللي كينات ووحي مسكعدة إيا الله ميرك يا قلبي قلوها يشتي إحونها أما وناقها ساسا ليسو أقمر أيا فلقا قفت أوزو عبري ديسان يهي إحون يسموحو قضو يوحو نيادكوها يأيأب إله بألوه إنه عليم بذات الصدور ما أغان كرتيد من أغيد وعقفك علاشي سكجرة لكن ما لنتا انت الله كسفو بناك الله صادقو أيا الله قول حساب تمايا يوما مالين هيا إنسان كالعليل هيا تبلى السرائر وحي قرصونا الدبادة اللي كينات ووحي أطل لها يتقرصو إما الله بي اللوغ لقل إما عمرة سميسيها أما اعتقاد علوشة كويسي أما أفكار المسكحة وحي بها الدبادة اللي كينات وحا الدبادة مركة اللي كينانا حتى وحا قوبة كوبة ناكسنا ووحا أطل لها كشفة حمادان أود أضماني كوحي سيادة عسالة مليد إدعا أنكو سينة عسالة مليد والله بل أدوية اللي أول ما في كاهر تماده أما أدقى إسماريا وما يشي كبها أما عدبا قعن كثيسة تالله بذي الملا إلى وحير سبحانه فما له إنسان كوما سبنان من قوة حوه إشكو دافعه ولا ناصر وحوه قرقار وقعن سيا مدن مجرين والسماء ذات الرجل مر لبعد بعد دارت اللقوص والنقضي وأطيده لذي السماء يدوك وحشاك مدى ذا الله بذينا أيوه يوادوني ذا الله بذا وأساسك إلكا كد ذا يا دولك قبشة كل كالدنيا دو ودار إن جينا وقود عنا والله حاجة لقالانا دولك واطين هو يكوت المالي إركن أبوه كله كل كسائر قد دائما لقود دارنا يا قال تعالى فبيوحي لو السماء إركن كل دارتي سما ذي ذات الرجع لا بشدة وصاحبك يورك ووحى ويدارتين وداء يا جوين وداء يا مر البواس والله بناي كل كرجع يا نقصادة وحى نقول يا وارك على العباد دي بروك وكوت والله حينا بعد حين هدو دايا هدو نمركه ايمان ايا كل كسامادة كل ابلاضة تبدك الروبك مروا البكيمة ايان كل دارتي والسماع الكيبان كل دارتي سمودي ذات الرجع خوفك النقضة ايو كسو النقضة ادومها وصاحبك هيد بان كل دارتي والأرل دولكي بان كل دارتي ايادون ذات السبعي دل دلاعه وصاحبك هيدو خوفك النقضة ايا مركو كل دعو انت اي قررتو دلاعه ايان نباك صباحا يا ايا داق يا نرو قولك الله بلان كودة قنتهين ايه كودة قنتهين ايه مدنة ايدي كودة ليهاي مدنة دوشة هذا فوشان مدروفة كيما مدنة مراها درسة لبدان كودة ارتيب والارض بان كودة ارتيب دولك الرضي ذاتي سبعي في الدلاع او صاحبك هاي ايه انه قرآن كدوشي ان اللقوة غنى ايو لقول اريوي فصل كالبحي حقيا بعدك وهو يمال آيات لمدي هذا الدنب مالك أول بين قصر مرنسورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا hadalka dhacgal iyo shaandiya baarid wuxuu leeyahay intaan waxyiga iman waxyiba hadduu yimaadaa war male ama rumeeyo qaado ama beeniyo gaalo labadaa maahaane isnagaajin damba male kolka waa qowl fasli ah xaq iyo baabil buu kala saaray kun iyo been buu kala saaray sahli iyo faasid buu kala saaray xaraam iyo xalaal buu kala saaray kolka eray kama dambaysa oo wax walba kala gooyii weeye qur-aan innahu qur-aanka la qowlun hadal weeye ama eray faslun kala gooyay wax la arkaaba wamaa huwa qur-aanku maaha bilhasli cayaar maaha qur-aanku cayaar maaha oo sida aad moodeen iyo si ku dhow toona maahu wamaa huwa qur-aankii maaha bilhasli cayaar maaha maxaa yeele sida cayaar u noqdaa liannahu kalaamu axkami lxaakimi ilaahay axkami lxaakimiinka eraygiisa wey kolka waa xikmatun baaliga murtiyool gaarto kama dambaysa wey kolka wamaa huwa bilhasli cayaar qur-aanku maaha innahum yakiiduuna kayda innahum qoladii kufaaru markaa loo soo jeestay caasiyaalka ahay oo iyagu markaa islahaa qur-aanka kan iyo nabigan lagu soo dejiyey iyo inta rumaysada ka farxasho dabar gooy kolkaasaa rabbi yidhi subxaana innahum waa mushrikiintii yakiiduuna qur-aankii iyo rasuulkii mu'miniintii bay shir goolayaan kaydan shir goolid oo inay ka farxashaan oo dabar gooyaan bay rabaan ilaahna wuxuu yidhi waa kiidu kayda anna iyaga inaan abaalkooda furugush baan doonaya tii ilaahbaa meel mar walaa yakuunu ilaa maa araad kolkaa iyagiibaa waxna ilaa hanuuniyo oo mu'miniin noqdeen waxna laga farxashay diintiina ilaa yowmina haada waa baaqi kolkaa hagartoodii maxay noqotay midan meel gaarin tii eebaa meel martay innahum mushrikiinta yakiiduuna xaqii bay hagarsanayaan oy shir qoolayaan maray rasuulka aan dil la yidhaahdaan maray mu'miniinta ku soo duulaan maray qur-aanka ka been sheegaan waxoodu waa hagar calalxaqi waahlihi xaqa iyo dadkiisii bay hagarsanayaan oo shir qoolayaano inay baabi'iyaan doonayaan kuwa maalinkaa la lahaa kuwa maanta kasii hagar iyo shir badan wey kuwan maanta ayaa ka hagar badan innahum iyaga yakiiduuna xaqii bay hagarsanayaan oo shir qoolayaan oo mu'aamalo iyo inay ka farxashaan bay doonayaan kaydan shir qoolid rabbibaa yidhi waa kiidu anna iyagaan hagarsanayaa kaydan hagarsanid oon abaal marinayaayo intaan waxooda burriyo oon iyaga baabi'iyo ayaan xaqii taam yeelaya yuriiduuna liyutfiuu nuur allaahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun kolkaasaa rasuulka la yidhi famahilu kaadiyo alkaafiriina gaalada bal waxoogaa u sug amhilhum sug waa tawkiid mahil iyo amhilhum isla meeshii wey famahil sug alkaafiriina gaalada markaasaa markaa nabiga lagu adkeeyoo la yidhi amhilhum u sug ruweydan waxoogaa waxa wey adigu ha ku fududaanin dacwadaada wado anaa iyaga abaal marinaya adduunka iyo aakhira labadaba kula xisaabtamaaya suuraddii waa maki ciidamo iskuma hagaagsana jihaad weli lama waajibinin kolkaa dacwada wado hana ku fududaanin oo sidii nebi nuux oo kale u habaartamo oo kale kolkaa marka asxaabtu intuu dhibka ka bato ay rasuulka ku soo calacalaan oo yidhahdaan maa nimanka habaartid innamaa bucistu raxmatan lilcaalamiin buu odhan jiray habaartami maayo kolka tii baa la leeyahay famahil iska kaadsoo sugo dacwadaada wado wixii rabbi iimaan ugu talagalay waa soo hanuunaya waxaan rabbi iimaan ugu talagelinna waxbaa laga qaban doonaa adigu ha ku fududaanina waxoogaa oo waxay lamid tahay yacni ha ku degdegin walaa tastacjil lahum bay lamid tahay famahil usug alkaafiriina kuwa gaaloobay amhilhum u kaadi ruweydan waxoogaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam.